ما هو أشد تعاسة وأتم وأعظم؟ لأنه لم يستجب لفطرته وعاندها ولم يحسن استخدام عقله ولم يبصر الخير ولم يستمع له ويتبع، بل عاداه ومنعه. وما كل ذلك إلا بسبب الأغشية التي وضعها على العقل، وهي الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. إن هذا مثال يذكره الله تعالى للناس ليبين لهم حال التعساء في دنياهم وأخراهم، وهم المكذبون المعاندون المستكبرون المستهزئون ومن يشبههم، وحال السعداء فيهما وهم المسلمون المتمسكون بأخلاق إسلامهم، ليكون ذلك أشد تأثيرا في العقول، لأنه بالضد تتميز الأشياء، فيدفع هذا كل صاحب عقل منصف عادل لأن يحسن الاختيار باتباع كل أخلاق الإسلام ليسعد تمام السعادة في الدارين. إنه لا يمكن بأي حال من الأحوال لأي عاقل منصف عادل أن يساوي بين الأعمى الذي لا يرى ما حوله والبصير الذي يرى كل شيء بوضوح. أي هل من كان ميتا بالكفر والمعاصي فأحياه الله بالإيمان والطاعات من خلال القرآن والإسلام، وجعل له نورا يمشي به بين الناس متعاملا معهم به، هو نور الإيمان نور القرآن والإسلام الذي ينير لعقله طريقه في الحياة ليبقى مستمرا في هدايته للخير والسعادة بلا انحراف أو تراجع، حيث كل صواب منه تعالى ورعاية وأمن وحب ورضا ورزق وعون وتوفيق وقوة ونصر وسرور دنيوي، ثم كل غفران وعطاء أخروي خالد لا يوصف. وحيث يسير بهذا النور وخيره وسعاداته بين كل الناس على اختلاف ثقافاتهم وعلومهم وأفكارهم وبيئاتهم وعاداتهم وتقاليدهم في كل شؤون حياتهم، فيرونه قدوة حسنة تمشي بينهم تضفي عليهم كل خير ونور ويسر وصلاح وسعادة، ويدعوهم لذلك بكل حكمة وموعظة حسنة ليسعد الجميع مثل سعادته، وينال على كل هذا أجره العظيم في دنياه وأخراه. إن القرآن العظيم هو كالروح بالنسبة للجسد، فهو الذي يحيي البشر، فإذا خرج من حياتهم عاشوا كأنهم أموات تماما كما تخرج الروح من جسدها، وذلك لأنه يدعو إلى الحياة، الحياة الحقيقية، الحياة السعيدة، السعادة التامة العميقة المستمرة في الدنيا، والتي تؤدي إلى ما هو أسعد في الآخرة، حيث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر. فهل من كان كذلك يكون كمن مثله؟ أي مثل من هو؟ أي كمن صفته وحاله أنه يعيش غارقا في الظلمات والتعاسات والضياعات والتخبطات كالتي تحدث للسائر في الظلام الناتجة عن الكفر وغيره من السيئات في الدارين، ليس بخارج منها، أي لا يفارقها بحال من الأحوال، ولا يهتدي إلى مخرج مما هو فيه، لأنه في ظلام تام ليس فيه أي شعاع نور يمكن أن يتبعه ليخرج، فهو لن يستطيع الخروج منها أبدا، كأنه ميت لا يدري ما معنى وما هي الحياة الحقيقية إلا إذا استفاق وأحسن استخدام عقله ورجع لربه ولإسلامه، فيحيا حينها ويسعد في دنياه وأخراه، إنهما لا يتساويان بالقطع. إن كل الأنظمة والتشريعات والأخلاقيات الأخرى المخالفة للإسلام مضرة متعسة في الدارين، لأنها تؤدي إلى الظلام والموات، إلى الكذب والخداع والظلم والتخبط والنقص والشر والسوء، وبالجملة إلى العذاب والكآبة والتعاسة بصور ودرجات مختلفة. وحتى لو شعر البعض ببعض سعادة بشرورها وفسادها، فهي سعادة وهمية لا حقيقية، سطحية لا متعمقة، ناقصة لا كاملة، متقطعة لا تامة. والأهم أنها غالبا أو دائما يتبعها مرارات وكآبات وعذابات وتعاسات دائمات على قدر الشر الذي تم فعله، كما يثبت الواقع ذلك كثيرا. ثم قلق وتوتر واضطراب بانتظار ما هو أعظم وأتم وأخلد من عذاب نيران الآخرة. قوله تعالى: كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، أي هكذا زين التفكير الشري بعقول الكافرين لهم هذه الأعمال السيئة التي يعملونها، أي حسنها لهم، واختاروا هذا التكذيب والإصرار على الشرور والمفاسد والأضرار والسير في الظلمات والتعاسات بكامل حرية اختيار إرادة عقولهم، وما كل ذلك إلا بسبب تعطيلهم لعقولهم بسبب الأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.